هل ممكن يكون بيفسرها على وما أريد أن يطعمون، يكون فاعله مفعول محذوف مثلا؟ ممكن. بتقدير متعلق محذوف ممكن. ايوه صح كده، ان ناصبه. ما فيش، ما ينفعش الكلام اللي انا بقوله ده، ما ينفعش، ما فيش حاجه اسمها كده. هي لو كانت كده النون دي ما تبقاش ثابته، ها كانت تبقى وما اريد ان يطعموا. هذه النون، هذه النون مش النون دي، مش النون بتاعت ال، مش النون بتاعت ال الرفع. النون دي نون وقايه. هي وما اريد ان يطعموني، هي وما اريد ان يطعموني. فهو هنا بيفسر بيقول يطعموا احدا، فمحدش يقول اه يبقى يطعموا، اه يبقى ان يطعمون، ويبقى هنا يطعمون بقى مش يطعموني. مفيش حاجه اسمها ان يطعمون اصلا، ما ينفعش ان يطعمون اصلا، لان هنا في ان دي ناصبه، كانت تبقى ان يطعموا، وساعتها بقى ممكن حد يقول بقى المفعول محذوف وكده. مفيش مفعول، مفيش كده. فهو من فسرها بيطعموا احدا يريد وما اريد ان يطعموني، اي يطعموا عبادي. أريد أن يطعموني يعني يطعموا عبادي، وحذف المضاف. ماشي، زي مرضت فلم تعودني، مرضت يعني مرض عبدي. ماشي، طيب ده قول من الأقوال في التفسير، بس نكون إيه فشفنا إيه الوجه بتاعه يعني. يعني وما أريد أن يطعمون، أن يطعموا أحدا، من يفسر بذلك بيقول إن في محذوف، المحذوف مش مفعول، المحذوف مش مفعول، المحذوف مضاف. طيب، وفي قول آخر في التسليم أريد أن يطعموني، يبقى على يعني أن يطعموني الله سبحانه وتعالى. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، قال الذي لا تضعف قوته. فإن الذين ظلموا قال أشركوا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم. طبعا خلي بالكم يا جماعة، لما مثلا ذكرت مثلا الكلام في يطعمونه، لازم اللي بيبص على حتة في المعنى عينه تبقى على كل حاجة، لفظة معناها إيه، وإعراب معناها إيه، وتركيب الكلام شكله عامل إزاي، ويقدر لو يقدر يستحضر نظائر غير زي اللي في لازم. ما ينفعش يبص على حتة واحدة، يعني هو يطعمون يطعموا أحدا، أي يبقى أحدا مش موجودة في الآية، يبقى هنا مفعول به محذوف. لا، فين الاعراب؟ فين ان مع الفعل المضارع؟ فين ده؟ فهو ما ينفعش ابص على جزء واحد، لازم النظره تكون شامله لكل ما استطيع ان انا ابص عليه في الايه، علشان ما اقعش في شيء يقع في خطا. مثلا ممكن حد مثلا يقول ايه، يعني حتى لما ننظر مثل هذه النظره بنتعلم احنا حاجه. يعني ايه اللي يخلي حد يقول يطعم احدا ويقدر مضاف، وايه الكلام الصعب ده؟ هو بيوجع دماغنا ليه؟ مش بيوجع دماغنا ولا حاجه. هو استشكل ان يكون التفسير ان يطعموني، يقول والله سبحانه وتعالى يطعم ولا يطعم، أن الله سبحانه وتعالى يعني لا يأكل الطعام، الطعام ده بتاع البشر، الطعام ده بتاع المخلوقات. فيقول ما أريد منهم الرزق، وما أريد أن يطعموني، فهنا المراد في يطعموني يطعموا خلقي مثلا. فهو ده اللي يأخذه لأنه يقدر مضاف. اللي ما قدرش المضاف وسبع على ظاهرة عنده وجه، يعني هو بيبص عليه ويبص فيها وجه آخر. الفكرة أنه هو اللي بيقول كده، ما هو باصص بصة شاملة، هو بيتكلم اللي يبص كده يبص بصة شاملة، بيقول ما الله سبحانه وتعالى لا يأكل الطعام سبحانه وتعالى، تعالى عن ذلك سبحانه وتعالى. فهو يبقى هنا يطعمون، يبقى ممكن يراد بها كذا، ويستحضر معاه الحديث مثلا اللي ذكرناه، مثلا حديث ايه مرضته فلم تعودني، فيستحضر ده مع بعض، فساعتها يذهب به لذلك. النظر ده يقدر يخلينا نفهم لما نشوف حتى الأقوال، حتى لو ما فهمناش وجهها نفهم ان هي لها وجه ما. فيكون النظر مش في تضعيف القول، او ان انا وقيت ده بعيد قوي، قبل ما اشوف هو بعيد قوي ان انا افهم من اين اتى. هو ان انا اللي ممكن بيخليني لا انتبه، ممكن يكون القول لا يؤخذ به، يعني القول لا اخذ به، ولكن لابد ان افهم وجهه، ولابد ان انا افهم، يعني التعلم ان انا افهم وجهه حتى لو مش هاخذ به، حتى لو قول تاني ده وجهه بقى كان ايه، وجه النظر في ايه. طيب نعود هنا قوله فإن للذين ظلموا، يقول أشركوا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم، يعني من مضى قبله من المشركين دول أصحابهم. تفسير سعيد بن جبير الذنوب السجل، قال يحيى والسجل الدلو. قال يحيى